عاد أفضل عاد ذلك. جميل والله وما تنفعوا وما تنفعوا Oh, عليكم الله يفتح عليك الله يفتح نعم الله يشاء Thank you. وَإِنَّ